يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال شرع يتكلم عن العقيقة بعد اللي يتكلم عن الأضحية وغيرها، فقال قال الشيخ علي رحمه الله في باب العقيقة وأحكامها: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها إن سبق بالفجر والتصدق بزينة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها. شرع يتكلم عن العقيقة وحكمها، فقال وندب هي سنة، سموها سنة مستحبة، يعني سنة مستحبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكروا العقيقة قال إن الله لا يحب العقوق، العقوق يعني كلمة يعني، ولكن في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال من ولد له ولد فلينسك عنه نسيكا، ولينسك عنه نسيكا، وعلى الغلام شاتان وعلى الجارية شات. هذا الحديث. وفي حديث آخر يقول الولد مرهون بعقيقته، يعني في الإنسان اللي يكون عنده رهن مرهون، أو كأنه وش في كل رهن تاعو هذاك هو أنه يسلك الرهن هذاك، والله يخرج العقيقة على الولد هذاك. قال ونذيب الإمام من ماله، من ماله لا من مال الصبي، ذبح واحدة، واحدة عند الإمام مالك ذبح واحدة شاة تكفي، ذكر الله أنثى شاة واحدة تكفي. وإن كان في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتان على الغلام وشاة واحدة على الجارية، لكن هذا قول. والفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش على الحسن وبكبش على الحسين، يعني كان العمل واحد. ولكن هي مطلوب ومستحب اللي عنده يذبح زوج، هذا لا ينافي يعني. وندب ذبح واحدة من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، تجزي ضحية. جاز موش مش عقيقة. لا مش عقيقة. تجزي ضحية، اللي تجزي في الضحية يعني تكون شروط شروط الأضحية، تكون سالمة من جميع العيوب، فشرطها من سنين عام مثلا إذا كان غنم، وعدم عيب صحة، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية، كما ضحية في سابع الولادة، هذه تذبح في سابع الولادة في النهار، ما يذبحهاش في الليل، في الليل ما تجيش كما الأضحية، في سابع الولادة. وإذا كان زاد الولد قبل الفجر يحسب هذاك النهار من سبعة، وإذا زاد بعد الفجر يلغى هذاك النهار، واليوم يلغى في اليمين والكلاب وفي الإقامة على مشطهرة وفي كذلك في الوليمة. في سبع الولادة وسقطت بمضي بمضي زمنها بغروب السبع، إذا فات نهار السابع وما ضحاش تسقط، فكان يقول يقول يزيد في الأسبوع الثاني، فكان يقول يقول في الأعتب الأسبوع الثالث. كان يدرك لي رحمة رحمة رجالة ويقول لك أنا ضحيت شيء ضحوا لي هي فات الفقاص لكن ما ليش أنفع الفقار عن المساكين يغرب السابع نهارا تذبحوا نهار بطلوع الفجر ونذيب ما طلوع الشمس وألغي يومها يعني يوم الولادة فلا يحسب من السبعة إن سبق بالفجر إذا زاد بعد الفجر لأن ولده بعده فإن ولد معه حسب إذا زاد بعد الفجر يتحسب النهار ذاك بالسبعة بعد الفجر لا يحسب ذاك اليوم أيوة يلغى ونذيب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود كما قال في الحديث يحلق رأسه ويسمى في الحديث ولو أنثى حتى الأنثى حفوا لا رأسه ولو أنثى كأنه يعني نحو ذاك الشعث مثلا والتصدق بزينة شعره تحلقه وشوفه شيء يوزن ويخرجه ذهب الله فضل فإن لم يحلق رأسه تحرى زينته يتحرى إذا كان صبي صغير وابنين إذا شيء يحرقون كان مشرف في رأسه بالتقريب قال قرام الله نصف قرام يخرج هذا كله تحرى زينته زين قال وجاز كسر عظامها وجاز كسر عظامها ولا يندب وجاز كسر عظامها كان في الجاهلية عندهم العقيقة هذه في ذبحوا الشاة يدموه كما في الحديث الجاي رواية ولكن يعني المحدثين قال ويدم تذبح الشاة ويحلق رأسه ويدم رأسه معنى يشوفه ليقة متعدم هكذا من الأوتاج بتاع الشاة ويعصرها عليها حتى يصير بالدم وفي الجاهلية كانوا يلطفون يعني به يخرج شجاع وقتال وكذا في الجاهلية هل إلا قضى عليها الإسلام إجازة كسروا عظامها ولا يندموا في الجاهلية ما يكسروش العظام يقول لك ربما يأتيه أذى والله مصيبة جيه ما يكسروش العظام خلوها كذا تطير ولا يندب وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الإسلام بنقض ذلك كانت موجودة ولكن الإسلام دحل الجاهلية يعني قال غير قال وكره عملها وليمة وكره عملها وليمة هذه الشاد يذبحوها يسلخوها ويأكلوا منها ويطل الجيران والفقراء ومكروه يجمع عليها الناس يديروا الطعام ويجمعوا الناس وكره عملها وليمة يدعو الناس إليها هذا ربما يوقع بيا وسمعها وكذا وكذا بل يذبحها ويقسمها كذلك أحسن أهل البيت ولا بأس أهل البيت أهل البيت ولا العائلة معنيش كما مثلا خالات وعمات وكذا وطمجرها صلاة مكروه مكروه عمل هذه فيها الرجاء العائلة رحل للصلاة رحل وكره عملها ولما يدعو الناس إليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء ويتصدق ويهدي بها بما شاء بهم بما يشاء الله بما شاء ما فيهاش حتى حتى الضحية ما فيهاش حتى زين. قال رحمه الله ولطخه بدمها وكونها لطخه بدمها كما كان يفعل في الجاهلية لطخه خلاف لما كان عليه الجاهلية من تنطيخ رأسه بدمها زين. ثم قال وختانه يومها وكونها ختانه يومها كروه يختنه نهار السابع لأنه من فعل اليهود فأخذوا خلعطوا برامي يقولوا لهم بدأ تختنوا شيخ هذا يوم الحقيقة يوم الحقيقة ختانه يومها يوم الحقيقة لأنه من فعل اليهود وإنما يندبوا زمان أمره بالصلاة عد سبع سنين أختكم وهو في الذكور سنة وأما خفاض الأنثى فبنته ويندب أن لا تنهكم أي لا تجوز لا تجور في قطعها الجلد الحديث المعاطية إيه إن شاء الله وفيها القضية كفيرة وقفنا على باب الأيمان أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.